يحتاج ان انت تسميه ولا هو يسمي نفسه؟ انت علمك بالله اوسع من علم الله بنفسه. طب ربنا ما سماش نفسه ليه وسب نفسك انت اللي تسميه؟ لا، ليس في حاجة انك تسميه، لانه عزيز. اهو فهمنا معنى اسم الله العزيز. فهو سمى نفسه وليس في حاجة الى ان يسميه عبيده الجهلة، لانه مهما علوا في علمهم فهم جهال امام علم الله تبارك وتعالى. فكل اسم ورد فيها وجب اطلاقه في وصفه، وما لم يرد لم يجز ولو صح معناه. فهو سبحانه اعز من ان يطلق عليه عبيده الجهل ما رأوا من ذلك، فلا يجوز تسميته رب. اسمع بقى معايا، لا يجوز تسميته رب الكلاب ورب الخنازير ونحو ذلك. ليه؟ اليس هو الذي خلقهم؟ بلى، هو اللي خلقهم ولا لا؟ بس ينفع اقول رب الكلاب ورب الخنازير؟ ما ينفعش، لانه لم يسمي نفسه هكذا سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من غير اذن شرعي، وانما يسمى بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. والاقوال في ذلك كثيره، يعني مش بس كلام ابن الوزير المرتضى ولا ابو القاسم الشقيري ولا النووي ولا غيره من هؤلاء العلماء، لا، هذه الاقوال فيها الكثير والكثير يعز إحصاؤها، وكلها تدل على أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أن الأسماء الحسنى توقيفية، وأنه لا بد في كل اسم من دليل نصي صحيح يذكر فيه الاسم بلفظه. ومن ثم فإن دورنا تجاه الأسماء الحسنى هو الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء. أكرر، واجبنا ودورنا تجاه الأسماء الحسنى هو الجمع، نجمعها من القرآن والسنة، الجمع والإحصاء، الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق ولا الإنشاء. لو فهمنا القاعدة دي صح تتحل مشكلة كبيرة في الخوض في مسألة أسماء الله الحسنى، ونبقى واقفين عند كيف نتعرف على أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. هنحط بقى القواعد اللي لما تفتح المصحف وتفتح الأحاديث تدور بيها بهذه القواعد عشان توصل للإسم الحقيقي من أسماء الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.